الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع آية من آيات هذه السورة الكريمة، وهذه الآية تحمل إلينا فرضا أعتقد أن حكام المسلمين قد غيبوه الآن، وكذلك كثير من المتمسلمين. هذا الفرض هو فرض البراء من أعداء الله وممن كفروا بالله وبرسوله. وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نسأل الله السلامة. قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا نوايا الذين لم يؤمنوا بالله وبرسوله، فبين لنا نوايا المشركين، وبين لنا نوايا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى: لن نجد من هو أصدق منه قيلا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى فقد صدق، وإذا خالفه غيره فقد كذب. فأي كلام يقال لنا على غير ما قاله الله ورسوله فهو كذب وافتراء وضلال وإضلال وتضليل لا نقبله بأي حال من الأحوال. وأعتقد أنني بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي ما يكنه لنا غير المسلمين، وقلت لكم إنهم يريدون لنا أن نبدل ديننا، وأيضا لا يريدون لنا الخير بأي حال من الأحوال، والقرآن قد حدثنا بذلك، والواقع الذي نعيشه خير دليل وخير شاهد على ذلك، مهما زيف المزيفون ومهما تشدق المتشدقون. ومن أجل هذا جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعونا إلى أن نجعل ولاءنا لله وحده، وألا نوالي أحدا من أعداء الله وممن بغضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه الآيات متضافرة، ولكن كان لابد وأن نقول تحفظا حتى لا يفهم البعض الكلام فهما خاطئا. قلنا هناك فرق بين عدم الموالاة وبين حسن المعاملة، فحسن المعاملة شيء والموالاة شيء آخر، لأننا قلنا إن الموالاة هي التي تقوم على النصرة وتقوم على الحب وتقوم على الإكرام، وبينا أن هذه الأمور قد حذرنا منها ديننا الحديث. أما حسن المعاملة فهذا شيء آخر، وأنا قلت إننا ننوه على هذه النقطة، ولكن لنا معها وقفة بل وقفات، ولا بد وأن تفرق بين الموالاة وبين حسن المعاملة. فإذا كنا ننهاك عن الموالاة فهذا لا يعطيك الحق في أن تعتدي على عرض هؤلاء ما داموا يسالمونك، ولا على أموالهم، ولا أن تأكل لهم حقا، ولا أن تعتدي لهم على عرض. وكما قلت لكم هذا القرآن الذي نهانا عن موالاة هؤلاء وأيضا ينتصر لبعض هؤلاء إذا ما ظلموا على أيدي أحد من المسلمين. وقلت لكم إن هذه الآيات التي في سورة النساء والتي قال فيها النبي صلى الله والتي قال فيها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيمة، قلت لكم مما قيل في سبب نزول هذه الآية أن يهوديا كاد أن يظلم فدافع القرآن عنه، لأن القرآن لا يحب الظلم لأحد حتى ولو كان يخالفك في الدين، حتى ولو كان يخالفك في العقيدة. وقلت لكم هذه المعحة، وأما البيان سيكون إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الموالاة وأنواع الموالاة وما منها الذي يخرج من الملة وما منها الذي لا يخرج من الملة. وهذه قضايا ينبغي أن تحسم وبعلم لا بهوى ولا بجهل، لا بهوى ولا بجهل. من أجل هذا قلنا ينبغي أولا أن نتتبع الآيات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والتي تنهى عن موالاة أعداء الله من المشركين ومن أهل الكتاب. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي لأننا قلنا أن هذه الآية التي نحن بصددها جاءت ضمن عدة آيات ينبغي أن تفهم جميعا، ينبغي أن تفهم جميعا. أعتقد أننا في اللقاء الماضي تناولنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وبينا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوله لنا وللمسلمين إلى أن تقوم الساعة، وتحدثنا عن هذه الآية بما لا نحتاج إلى أن نعيده في لقائنا هذا. واليوم إن شاء الله تعالى سنتناول آية أخرى من هذه الآيات التي دعتنا إلى عدم موالاة الكافرين وعدم موالاة أعداء الله بصفة عامة. وإذا قلنا الكافرون فهذا يعني أيضا أنه يدخل في زمرتهم اليهود والنصارى، لأنهم أيضا من الكافرين، ولكنهم يسمون بأهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب يسمون بهذا، ولكنهم في النهاية كافرون. ولذلك إذا ما جاء في ذهن أحد أن يقول لك لا هم أهل كتاب فخصهم الله بالذكر في هذه الآية التي في سورة المائدة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه الآية التي نريد أن نقف معها في لقائنا هذا هي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذه الآية هي أول آية في سورة الممتحنة، وهذه الآية كما قلت ضمن هذه الآيات التي جاءت تنهى عن موالاة أعداء الله. وأعداء الله كما قلت هم كل من لم يدخل في الإسلام فهو عدو لله. لماذا؟ لأن الذي لم يدخل في الإسلام قد عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن ادعى إيمانا بالله كما يدعي اليهود وكما يدعي النصارى. وأنتم تعلمون علم اليقين أن معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عداوة لمن؟ هي عداوة لله. فكل من لم يسلم فهو عدو لله، احفظها قاعدة. ولذلك لو قال لك اليهودي ولو قال لك النصراني إننا نؤمن بالله إننا نؤمن بالله، أقول له وكذلك كان أهل الشرك يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالقضية ليست أن تؤمن بالله ثم بعد هذا تعلن الحرب على الله وتعادي أنبياء الله، فهؤلاء لما كفروا بأنبياء الله أصبحوا أعداء لله، وأنتم لما كفرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحتم أعداء لله وأصبحتم من الخاسرين. وصدق الله إذ يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أيا كانت ديانته وأيا كانت ملته. يا أيها الذين آمنوا كما قلت لكم آنفا، دائما تستحضروا هذه المقولة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أنك إذا ما سمعت يا أيها الذين آمنوا فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وينبغي أن تؤهب نفسك وقبل أن تسمع تقول سمعنا وأطعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا السمع والطاعة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا دائما يعقبها خير، إذا أمرت بخير فهو خير، وإذا نهيت عن شر فهو خير، فدائما يعقبها خير. فما هو الخير الذي جاء بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من عدوي وعدوكم. هذه مسألة أعتقد أنني أشرت إليها في حديثي عن نوايا هؤلاء نحونا، وقلت ما دمنا نحن نؤمن بما لا يؤمنون به فلا بد وأن يعادون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما داموا قد عادوا الله فقد أصبحوا أعداء لنا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لأننا قد اختلفنا في ديننا وفي عقيدتنا وفي إيماننا بالله، نحن لنا طريق نسير عليه وهم لهم طريق يسيرون عليه، ولا يمكن أن يلتقي الطريقان بأي حال من الأحوال، إن سلكت أحد الطريقين فقد خالفت الآخر. ومن هنا عداوتهم لله قائمة، وما داموا أعداء لله فهم أعداء لنا، وكل عدو لله نحن نعاديه، وهذا هو أصل المؤمن أنه يحب في الله ويبغض في الله، ينصر في الله ويعادي في الله. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أيضا هذه الآية فيها نهي عن الموالاة. هذه الآية كما تعلمون لها سبب نزول، وسبب النزول كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أمرا إلى علي بن أبي طالب وإلى الزبير وإلى المقداد أن يأتوا روضة خاخ، مكان معروف فيه أو على قرب من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا هذا المكان. لماذا؟ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذا المكان ضعينة، وهي المرأة الصغيرة في السن شابة يعني، ومعها رسالة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروا هذا الكتاب أو هذه الرسالة. فلما ذهب الثلاثة إلى روضة خاخ وجدوا المرأة فعلا، فطلبوا منها أن تخرج الكتاب الذي معها، فأنكرت أن يكون معها كتاب، هي تنكر والنبي أخبر، وهؤلاء صحابة من يصدقون؟ فقالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي قال معها كتاب فمعها كتاب، وهي مهما أنكرت نحن نصدق ما جاءنا عن الله وعن رسوله. فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني إما أن تخرج الكتاب وإما أن نخلع عنك الثياب نفتش حتى نخرج الكتاب. بتعبير آخر بتعبيرنا الدارج، يقف الله الكتاب هنقلعك هدومك ونشوف الكتاب. ها طبعا هذا الكلام كما قال أهل العلم قيل من قبيل التهديد والتخويف، ولكن طبعا لو لم تخرج الكتاب قالوا هنقلعوها. الصحابة أرفع من ذلك بكثير، فهذا بيقال من قبيل الايه؟ من قبيل التهديد. وفعلا نجح هذا الأسلوب من التهديد، فلما قالوا لها ذلك أخرجت الكتاب الذي معها، فحملوا الكتاب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملوا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتحوه فإذا بالكتاب مرسل من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين بمكة يخبرهم عن بعض أحوال المسلمين. طبعا هذا من إعلام الله سبحانه وتعالى ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مع حاطب وما اطلع على أمر حاطب حتى يوقعه في فخر كما يقال، وإنما هذا من إخبار الله ومن إطلاع الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم على بعض غيبه. فلما قرأوا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة رجل من المسلمين، فأرسل برسالة، وهذه الرسالة تحمل وتنقل أسرارا وبعض أسرار عن المسلمين إلى المشركين بمكة. فماذا كان الأمر؟ لما وجه حاطب بهذا الأمر أقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله لقد علمت أنني ما فعلت هذا ردة ولا بغضا للمسلمين، ولكنني كنت امرأ ملصقا بقريش، في فرق بين النسب والإلصاق، وكان معنى النسب أن تكون واحدا منهم من أصلابهم ومن أنسابهم، أما أن تكون ملصقا فكانوا إذا ما جاءهم رجل ليس منهم فكانوا يلصقوه بهم، يعني يجلس في جوارهم ويجلس في حمايتهم فيتكفلون بحمايته وكذا وكذا وكذا، فيسمى إيه؟ فيسمى ملصقا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني أكن منهم وإنما كنت ملصقا بهم، فأردت أن تكون لي عندهم يد لأحمي بها أهلي وعشيرتي. أنا جيت معك وهجرت من مكة إلى المدينة وتارك له أهل هناك، فقد يغدروا بأهله خاصة أنهم ليسوا إيه؟ ليسوا منهم، وليس لهم نسب في قريش يحميهم. يعني مش هنقول ده لو جم يكلموا مثلا حد العم هيقوم والخال هيقوم وتبقى في حماية، لا، هذول الجماعة ملصقين، فهتكون النتيجة لو أرادت قريش بهم شرا لم يجدوا أحدا يدافع عنهم ولم يجدوا نسبا يحميه. فقال إن أنا أردت أن تكون لي يد يضمن بها أن يحمي أهله وعشيرته، كان هذا هو الغرض. تعلمون شدة غضب عمر وتعلمون حمية عمر لله ولرسوله وللإسلام وللمسلمين. عمر لما سمع هذا الكلام غضب غضبا شديدا وقال يا رسول الله يعني دعني أو مر أن نضرب عنق هذا المنافق، لأنه طبعا كما تقولون يعني ظهر أنه مال إلى هؤلاء، الظاهر هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال إن الرجل قد صدق وإنه قد شهد بدرا، كان من الذين شهدوا بدرا. وأنتم تعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر ولعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل قد صدق. صدق في ماذا؟ في قوله إنه ما فعل هذا الأمر إيه؟ ردة، ما فعل هذا الأمر ردة ولا حبا لهؤلاء وبغضا في المسلمين، وإنما فعله لغرض ولأمر دنيوي، وهو ما حدثناكم وما قلناه لكم الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الرجل وأبى أن يضرب عنقه. تمام. فإذا بالسماء تتصل بالأرض وينزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الإيه؟ من الحق. لما نزلت هذه الآية جاء في بعض الروايات وفي بعض الطرق أن حاطب خر مغشيا عليه، ولما أفاق سجد شكرا لله. لماذا؟ ليه سجد شكر لله؟ ولما أفاق لا سجد شكرا لله. لماذا؟ لماذا سجد شكرا لله؟ لماذا؟ ها؟ لا، اقرأ أول الآية. يا أيها الذين آمنوا، فلم يخرجه الله سبحانه وتعالى من زمرة المؤمنين، فسجد شكرا لله وقال الحمد لله أن جعلني الله سبحانه وتعالى مؤمنا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وما وسمه أو وصفه بوصف آخر يفيد أنه قد نافق فعلا أو قد خرج من الملة وتاب إلى الله وندم على ما فعل وصحت توبته إن شاء الله. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل قد صدق. ومن أجل هذا لما نيجي نقسم موضوع الموالاة هنقول إن في موالاة مبنية على الحب والنصرة، وفي موالاة بتكون لغرض دنيوي. لغرض إيه؟ لغرض دنيوي. فما فعله حاطب بن أبي بلتعة كما يقول علماء الحديث ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله أنه فعل هذا لغرض إيه؟ لغرض دنيوي. والذي يفعل هذا لغرض دنيوي فقد ارتكب كبيرة وركب كبيرة، ولكن لا نقطع له بنفاق ولا بخروج من الايه من الملة، وهذه أمور سنبينها بجلاء إن شاء الله تعالى. فنزلت هذه الآية بتنهى عن موالاة أعداء الله بأي صورة من صور الموالاة أيا كان صنفهم وأيا كانت ديانتهم وأيا كانت ملتهم وأيا كانت عقيدتهم وأيا كان الغرض الذي تواليهم من أجله. أيا كان الغرض سواء لغرض دنياوي أو لما هو حتى أقل من هذا، لأي غرض لا يوالى هؤلاء بأي حال من الأحوال. فكانت أيضا هذه الآية من الآيات التي تنهى عن موالاة هؤلاء. لما تذهب إلى سورة أخرى وهي سورة المجادلة، سورة المجادلة تجد أنه في الآية 22 من هذه السورة الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أكرر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من المن حاد الله ورسوله. أي إنسان يعادي الله ورسوله نحن أعداء له، لا نقول هو صديق لنا ولا نقول نحن نحبه ولا نقول هو أخ لنا، كل هذا نفاق وضلال وإضلال وتضليل، لا نكن له أي محبة وإن كنا لا ندعو إلى ظلمه ولا إلى التعدي عليه ولا إلى سرقته ولا إلى استحلاله ولا إلى استحلال عرضه، ولكننا أيضا لا ندعو إلى حبه. ولذلك لقلت لكم إن حكم الإسلام في هذا الأمر حكم وسط، حكم وسط، لا أوده ولا أخيه ولا أحبه بقلبه أيضا ولا أظلمه ولا آكل له حقا. ولذلك ظهر المتسيبون وظهر المتشددون. المتسيبون الذين شاء الله أن يتحكموا فينا للأسف الشديد، الذين دعوا الناس إلى محبتهم وإلى كذا وإلى إخائهم وإلى كذا وجعلوا منهم إخوة لنا لا سامحهم الله في ذلك، فهؤلاء المتسيبون. وأما المتشددون الذين رأوا استحلال هؤلاء والاعتداء على أعراضهم وعلى أموالهم وسرقة أموال هؤلاء وكذا وكذا وكذا، ولا أدري من أين جاءوا بهذا الكلام. أما الإسلام فدين وسط، دين وسط ينهى عن الموالاة ويأمر بحسن المعاملة، وتعبير واضح، ينهى عن الموالاة ويأمر بحسن المعاملة، هذا هو الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هذه الموالاة وهذا الحب لا تكون لعدو من أعداء الله حتى ولو ربطتك به رابطة الرحم الرحم الرحم. ولذلك يقال إن رحم الدين رحم الدين أولى من أي رحم. وقلت لكم من العبث ومن العته أنه يزرع في الناس الآن ما يسمى بالقوميات، يعني المصري لا بد وأن ينتصر للمصري حتى ولو كان يخالفه في الدين والعقيدة. فلو أنك رأيت بطرسا أو حنا وهو مصري في شجار أو في خلاف مع محمد أو حمد أو محمود السعودي أو الكويتي أو الهندي أو الأمريكي المسلم، لا يزرع في الناس الآن أن يكون ولاؤك لمن؟ لمن؟ للمصري للمصري. وهذا من العته الذي نعيش فيه ومن الضير الضال. وبيدخلها حتى هذه المفاهيم لكي تعرفونها جيدا حتى عن طريق ما يسمى بالرياضة، العصبية للرياضة العصبية للرياضة. فتبص تلاقي مثلا الفريق مصري بيلعب كورة والفريق يمكن كام لاعب نصران، وبعدين بيجي فريق مثلا من دولة عربية وكله مسلمين، وبعدين يجي واحد من المسلمين دول يروح خابط واحد من المصريين موقعه، واللي وقع ده مثلا بطرس او حن واللي وقعه مسلم، فتكسر رقبتك اله يموت اله يقراله اله يحصل له لمصلحة من يا اخوي؟ لمصلحة من؟ حتى زي ما قلت لكم في ايام ما كانوا بيعلنوا عن الدورة الافريقية وكنت دايما اقول للمسلمين احضروا مما يتسرب اليكم عن طريق هذه الاشياء وانتم لا تشعرون. كنت تجد زي ما قلت ان مباراة في المصارعة او في الملاكمة بين نصراني مصري وبين مسلم من اي دولة اخرى، كل المسلمين في مصر قاعدين بيشجعوا مين؟ النصراني، عشان ينتصر على مين؟ على المسلم، عشان ابن ايه؟ عشان ابن بلدك ابن مصر. ونسينا الديانة ونسينا العقيدة ونسينا ونسينا ونسينا ان صهيب ان صهيب وهو رومي وهو رومي، وبلال وهو حبشي، وسلمان وهو فارسي، كان اعز وكان اكرم عند الله وعند رسول الله حتى من عمه، حتى من عمه من اقرب الناس اليه. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم منا. الاسلام يذوب ما يسمى بالقوميات ويجعل لك قومية واحدة. هي ايه الاسلام؟ هو مسلم ام غير ايه؟ ام غير مسلم؟ ولاؤك لمن وحبك لمن؟ حبي للمسلم. فوالله لو كان ابي الذي تسبب في وجودي على غير ديني وعلى غير اسلام فانا احبك انت اكثر منه، وانا احب كل مسلم اكثر منه. ولو انني وجدته يقتتل مع اخر وهو مسلم لكان ولائي للمسلم، لكان ولائي للمسلم. ان في النهاية ولائي للمسلم هو ولاء لمن؟ هو ولاء لله، هو ولاء لله. نعم. وكما قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون ايه؟ اخوة اخوة. فهذه الآية بتعطيك صورة من صور التبري والتبرؤ من هؤلاء، حتى ولو ربطتك بهم رحم، حتى ولو ربطتك بهم رحم. فرحم الإسلام مقدم على كل شيء. ولذلك يعضوا تشدقنا ويجي بعض أصحاب العمائم وأهل النفاق والتضليل يقول لك ما ده النبي خرج من مكة، شوف الولاء للوطن والولاء لأولاد الوطن، وقال أعلم أنك أحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. حب للوطن. قل طيب ولما رجع للوطن رجع إيه؟ مش ده الوطن؟ وفي الأح وفي العشيرة رجع له إيه؟ رجع له إيه؟ رجع مكة إيه؟ رجع غازيا مشهرا سيفاه، مشهرا سيفاه، واللي كان هيعترض كان حيقتل بسيف الإسلام. طب ما هو ده الوطن، رجعوا غازي ليه؟ غازي ليه؟ ليس فيه ديني ولا عقيدتي، وتركوا أصلا ليه؟ ليس فيه ديني ولا عقيدتي. فهو أنا أحب وطني ولكن إن انتشر فيه ما يخالف عقيدتي فأنا أول من يعلن الحرب على وطني. قد أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فاتحا ودخل غازيا. وكما قلت حتى لو الأهل والعشيرة اعترضوا على هذا الفتح على هذا الدكان حيقتلوا بسيف الإسلام وبسيف الحق. وبسيف الحق. إذن الولاء في النهاية لمن؟ الولاء لله. الولاء في النهاية لمن؟ للدين وللعقيدة. أما الرحم فكما قلت هذه الرحم لم ولن تنفعني بين يدي الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذه الآية أيضاً تعلن وجها خطيرا من أوجه التبري من هؤلاء، وأننا ينبغي أن نتبرأ منهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلينا. يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قالوا استمع ماذا قال أهل العلم في أيضا سبب نزول هذه الآية. قالوا إن هذه الآية نزلت بعد بدر ونزلت في أقوام، انظر ماذا فعلوا في مقدمة هؤلاء. أبو عبيدة ابن الجراح، وهو مشهور بكنيته وبنسبه إلى جده، فجده هو الجراح واسمه في الأصل عامر ابن عبد الله ابن الجراح، هذا هو اسمه في الأصل، فاشتهر بكنيته أبو عبيدة ونسب إلى جده لو مين؟ الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقب أمين الأمة، ولما جاءه وفد من اليمن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن والسنة، أقام معهم أبا عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وكانت له الرئاسة والإمارة في كثير من السرايا والغزوات، ومنها سرية الخبط، ومنها أنه كان على رأس المدد الذي كان فيهم أبو بكر وعمر والذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مددا لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وكانت له إمرة الشام، وكثير من بلدان الشام فتحت على يديه وانتشر الإسلام بفضل الله أولا ثم بجهود هذا الرجل في هذه المنطقة. وشاء الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يصلي ببيت المقدس شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه، وكان قد أوصى أن يدفن في المكان الذي يموت فيه، فدفن في منطقة عند حدود الأردن رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأبو عبيدة ابن الجراح في غزوة بدر أخذ أبوه عبد الله يعرض له وكان مشركا، فهو يتنح وأبوه يعرض له، هو يتنح وأبوه يعرض له، وفي النهاية قتل أباه، وكان أبوه على شرك، قتل أباه. مش أقول عشان الجوار وعشان المواطنة وعشان مش عارف مواطننا وجيراننا ومش عارف ايه، قتل أباه، حرب وقتال في مسلم وفي غير مسلم أو غير مسلم، فقتل أباه. وقد يحدث الناس بقى ما هذا الذي قتل أباه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأبو عبيدة قتل أباه، وأبو بكر الصديق ولده عبد الرحمن كان لم يسلم بعد، وجاء أيضا من المحاربين في غزوة بدر مع المشركين، وهم أبو بكر أن يقتله لولا أنه فر من أمامه، هم أن يقتله. وجاء مصعب بن عمير، مصعب بن عمير، وفي هذه الغزوة في غزوة بدر قاتل أخاه عبيد بن عمير، قتله فقتل أخاه، تمام. وجاء كثير من المسلمين وقتل أقارب، عمر بن الخطاب قتل أحد أقربائه، علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث، هؤلاء قتلوا عتبة وشيبة، مش قتلوهم وهم أقارب لهم. وعشان كده بيقولوا شوف لو قسمت الآية لا مشى معهم كده، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذا ما فعله أبو عبيدة عشان ما حدش يعيره بهذا، لا بالعكس هذا شرف الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أبو بكر هم أن يقتل ولده أو إخوانهم، فمصعب قتله أخاه، أو عشيرتهم فهناك من قتل أناسا من عشيرته كعمر وعلي وحمزة وغيرهم من الصحابة كثير. الولاء لمن؟ ولو إن احنا وعينا القرابة والله ما أشهر مسلم سيفا في غزوة بدر. كل من جاءوا في غزوة بدر كانت تربطهم بالمسلمين نسب ورحم وقرابات ومصاهرة ومصاهرة. فالولاء في النهاية لله إيه؟ لله وحده، لله وحده. والتبري من أقرب الناس إليك لو خالفك في الدين والعقيدة صورة من الصور التي صورها القرآن الكريم في شأن يعني أبي الأنبياء في شأن سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر لما دعا أباه إلى الإسلام أن يسلم لله رب العالمين، وسيدنا إبراهيم يعني لم يكن في عهده توحيد لله، فأهل الأرض في هذا الوقت كانوا ما بين عابد للكواكب وما بين عابد للأصنام. ولذلك ستجد أن القرآن الكريم لما حدثنا عن محاوراته وعن حديثه مع هؤلاء ستجد في مرة يضحض عبادة الكواكب ومرة يضحض عبادة الأصنام، وهذه كانت مناظراته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه كانت عقائد فاسدة منتشرة في عهد سيدنا إبراهيم. قومه كانوا من الذين يعني يؤمنون ويوقنون بعبادة الأوثان من دون الله، وأبوه في مقدمتهم. ولا تلتفت، وتعبيري واضح، ولا تلتفت إلى هذا الهراء الذي تسمع حتى وإن قاله أشهر المشاهير في العلم أن آزر كان عما لإبراهيم ولم يكن أبا له. هذا هراء، آزر كان أبا لإبراهيم. وسأقول لك كلمة ضعها حلقة في أذنيك. أتعرف من الذي أصل هذا الأمر وقال إن آزر لم يكن أبا لإبراهيم وإنما كان عما له؟ من الذي أصل هذا؟ أتعرف من؟ الشيعة هم الذين قالوا هذه المقولة، وكان لهم من وراء ذلك غرض أن يدفعوا الكفرة عن عبد المطلب وعن أبي طالب. كيف هذا؟ هذا الأمر سيحتاج منا إلى تفصيل وأخذ ورد، لأنه لا أيضا استدلوا بعض الأدلة التي أرادوا أن يبينوا بها أن آزر كان عما لإبراهيم ولم يكن أبا له. طبعا أريد في يوم هذا أن أفصل لك الأمر وأن أذكر لك أدلة هؤلاء وأن أذكر لك كيف يرد على هؤلاء، ثم ينبغي أن نبين كيف تبرأ سيدنا إبراهيم من أبيه، ثم نرد أيضا على شبهة قالها البعض كيف يتفق مع التبري ما وقع في الآخرة من سيدنا إبراهيم أو ما سوف يقع. وحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى أباه سيدنا إبراهيم آزر وعلى وجهه غبرة وقترة، وستكون النتيجة أنه سيخاطب الله سبحانه وتعالى في شأن أبيه: إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من أبي الأبعد، يعني أن يدخل النار. فمعنى هذا أنه كان يطلب لأبيه السلامة والنجاة. من بعض الناس يعملها مشكلة يقول لك من الحديث يقول أنه يوم القيامة سيطلب النجاة لأبيه من النار، ومنين القرآن الكريم بيقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه مسألة وقضية في أمر الولاء والبراء ينبغي أن نقف معها وقفة بجلاء وبوضوح. إلا أنني يعني قد خبرت عند دخولي إلى مسجدكم هذا أن معنا أخا كريما فاضلا، فضيلة الدكتور حاتم، موجود معنا إن شاء الله تعالى، وأنا بأود أننا أفسح له المقام إن شاء الله تعالى حتى أيضا نستمع إلى بعض ما عنده، وأسأل الله سبحانه وتعالى